الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن والرسول. الهزل هو ضد الجد، والمقصود بالهزل اللعب، وفيه ذكر الله يعني من أحكام الله جل وعلا وأوامره وأخباره وما فيه من شرعه أو جزائه أو غير ذلك. والقرآن ظاهر مقصود به آياته التي أنزلها على رسوله، أو الرسول. الرسول هنا الظاهر المراد به اسم جنس وليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أي رسول من الرسل حصل فيه شيء من اللعب والاستهزاء له ذلك الحكم، والحكم هنا أنه يكون كافرا مرتدا إذا كان مسلم. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ظاهرا أن المقصود هنا أنه شيء تقدم على السؤال قبل أن يأتوا إليه، فإن الوحي سبقهم بذلك، يدل على علم الغيب أن الله علام الغيوب، وأن الله جل وعلا أخبر بما سيقولونه ويعتذرون به قبل وقوعه، فحصل ذلك. هذه القصة كما ذكر أنها في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت هي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها من الجمع الكثير الذي لم يجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قبلها، وكان معه بعض المنافقين، وقد وقع لهم أشياء كثيرة غير هذه، حتى حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وقوله هنا في أنه دخل حديث بعضهم بعض يعني أن هذه القصة مجموعة من أحاديثهم، وهذا كانت كثيرا ما يحصل للزهري رحمه الله، يجمع الأحاديث وغيره أيضا، وفيه أن الحديث تروى بالمعنى، وهذا الغالب. عن قوله: قال رجل في غزوة تبوك إلى آخره، ظاهر أن هذا القول أنه في مجمع، في مجلس، وهذا المجمع وإن كان الذي تكلم فيه واحدا فهم في الحكم واحد، لأنهم سمعوه وأقروه بل ضحكوا، وإنما أنكر من أنكر كعوف بن مالك هو الذي أنكر ذلك وكذبه. وقوله أرغب بطونا يعني أن بطونهم واسعة يأكلون كثيرا، وأكذب ألسنا يعني أنهم لا يصدقون فيما يقولون ولا أجمن عند اللقاء، كل هذا كذب، كذب ظاهر. والكذب إذا كان خارجا عن كلام، إذا كان خارجا عن الواقع يضحك لكونه ليس واقعا ولا قريبا من ذلك، ولكن الكذب الظاهر الجلي هو الذي يسمى لعب، الذي يعرف أنه كذب، وهذا يقع فيه كثير من الناس. بين أن هذا ليس هو موضع اللعب وموضع الكذب، لأن المقصود الذين خرجوا طاعة لله جل وعلا واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أصدق الناس بعد الرسل وأرغب الناس في الآخرة، وليس في الأكل والشرب، وكذلك قد عرفوا بالشجاعة والصبر كما هو معلوم. فكل هذا الكلام محله المنافقين، هم أهل الكذب وأهل حب الدنيا وشهواتها، وهم الجبناء. ولهذا قيل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، القراء يعني العلماء، فمعنى ذلك أنهم قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه. لهذا كان هذا من أعظم الكفر، والاستهزاء كفر ظاهر، لأنه اعتراض على رب العالمين. والكفر نوعان: كفر إعراض وكفر اعتراض، وإن كان هناك أقسام أخرى، أقسام الكفر، ولكن هذا هو أعظمها. ولهذا قال الله جل وعلا له: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. فنهاه أن يقبل عذرهم أو يستمع له. وفيه أن السامع لذلك يجب أنه ينكر، ولهذا أنكر عوف بن مالك وقال كذبت، وقابله بما يستحق بأنه كاذب وبأنه منافق، ثم أقسم لا يخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقول المؤلف فيها الفرق بين النصيحة والنميمة، فهذا نصح يجب على المسلم أن يفعله إذا وقع شيء من ذلك أو قريب منه. ذهب عوف ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبقه الوحي من السماء ووجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل المتكلم ليعتذر، ووجد القرآن وقد ارتحل الرسول صلى الله عليه وسلم ناقته وركب عليها. وكانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع خوض أو خلاف أنه يرتحل حتى ينقطع ذلك ولا يستشري في الناس، بما صنع في قصة في غزوة بني المصطلق وغيرها. وقوله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، يعني أننا نتكلم كلاما لا حقيقة له، وإنما نريد أن نروح عن أنفسنا للكلام الذي يكون فيه إفراح النفس والضحك، فتحصل الراحة في ذلك ويحصل النشاط ويذهب العناء والتعب، هذا مراده. ولكن مثل هذا لا يقبل، لأنه ليس هذا محل اللعب والضحك. يقول ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنصعة ناقة رسول الله، يعني بالحقب الذي يكون في مؤخر الرحل. الرحل إما أن يجعل له ثلاثة حبال أو حبلان، أحدها من الأمام يسمى لببا، يمسك الرحل إذا صعد البعير في صعود أن يسقط من الخلف، وآخر يكون من الخلف يسمى حقبا ويسمى نسعة، يمسك الرحل إذا نزل البعير في منخفض أن يذهب الرحل للأمام، وواحد في الوسط يسمى بطان لأنه يكون مع بطن البعير يمسك وسط الرحل. وإن الحجارة لتنكب رجليه، يعني من سرعة سيره صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت إليه، ويقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا صريح في أنهم كانوا مؤمنين قبل هذه المقالة، فيكون به فيه دليل ظاهر أن من قال مثل هذا أنه يكون مرتد وكافرا، وفي ذلك من خطر الكلام الذي قد يخرج بلا وزن ولا روية من بعض الناس ويريد بذلك إضحاك القوم، ويكون به فساد دينه وخروجه من الإسلام. كما أن خطر اللسان أيضا أعم من هذا، قد يكون في الكفر ويكون ما هو أقل منه، يجب على الإنسان يتنبه لذلك. واضح أن هذا مناف للتوحيد، لأنه كفر بالله جل وعلا، خروج من الدين الذي التزمه، أن الإنسان قد يرتد بكلمة يقولها وهو لا يقصد حقيقته كما هو ظاهر من هذه القصة. جاء في الآية قوله إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وهذا يدل على أن منهم من هو ليس راض ولكنه شمله حكمهم، وقد جاء ذلك صريحا في قصة مخشي بن حمير الذي كان يقول والله إني لأسمع آية أنا المقصود بها تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب، فيقول اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك حتى لا يقول قائل أنا غسلت أنا كفنت أنا كذا وكذا. ويظهر أن هذا هو المقصود بالعفو، أن الله عفى عنه، لأنه جاء أنه قتل في وقعة اليمامة وأن القتل وجدوا ما عداه، فإنه لا يوقف له على جثة بل خفي، ويرجى أن الله قبل كلامه وعفى عنه. وفي هذا أن الأعذار التي يتقدم بها المذنب ليس كل عذر ينبغي أنه يقبل، من العذار ما لا يقبل ولا يلتفت إليه، فيها أن من وقع في شيء من ذلك أنه يجب أن يغلظ عليه وأن يقابل بما يستحق، لأن هذا خروج من الدين الإسلامي. ولكن قال لماذا ما قتله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ارتد، والمرتد لا يترك يقتل. قال أول أنه جاء متنصلا معتذرا يزعم أنه تاب، فمثل هذا لا يقتل، ولا سيما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى ذلك. ومنها ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين خوفا من الآثار التي تترتب على هذا من الإشاعات، أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، يكون هذا سبيلا لمنع الدخول من الإسلام لمن لا يعرف الحقيقة. اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كفر. من هزل بهذا يعني شيء فيه ذكر الله، عرفنا المقصود بذكر الله أحكامه وأخباره التي يخبر بها، وكذلك جزاؤه، وكذلك الآيات التي تكون آيات كونية أو خلقية. أما الآيات القولية فهي ظاهرة أنه القرآن. نعم. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. قصده بتفسير الآية يعني أن هذا حكمه حكم الآية،

قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس يقذرك عفى الله عنك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورتي فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. قوله جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الضمير يعود إلى الإنسان إلى جنسه وأن هذا خلقه الذي خلق عليه وجبل عليه، إلا من هذبه الوحي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب بهذا الخلق الذميم الذي هو خلق أصل الإنسان، فإنه يكون خارجا عن ذلك بفضل الله ونعمته. وقوله ليقولن هذا لي جاء تفسيره بقول مجاهد هذا بعملي، كذلك قوله أنا حقيق به أو قوله لشرفي، يعني أن الله يعلم أني أهل له فأعطاني ذلك، كما يقوله كثير من الناس ويزعم أن المال والنعم دليل على الرضا، فليس الأمر كذلك. والمقصود بهذا الباب وجوب إضافة النعمة إلى مسديها ومؤليها، ووجوب القيام بشكرها والثناء على من أنعم بها، فهذه أركان الشكر، من لم يقم بها فإنه ناقص توحيده أو ذاهب. فهذا مقصود الباب، وفيه أنه لا يجوز إضافة الأمور إلى أسبابها أو بعض أسبابها، وإنما تضاف الأمور إلى الله جل وعلا الذي سبب السبب، وأن هذا من شكر النعمة، يعني كونه أضاف النعمة إلى الله جل وعلا سواء كان بقوته وكسبه أو بصنعته أو بغير ذلك، لأن الله جل وعلا هو الذي أقدره على ذلك وهيأ الأسباب له، ولو شاء وإن وجدت الأسباب لا يوجد المسبب. الأقوال التي ذكرها ثلاثة في الآية، والواقع أنها تؤول إلى قولين، قوله على علم مني بوجوه المكاسب، وهذا قال يريد كما قال ابن عباس يريد من عندي، وكذلك قوله على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد على شرف، يعني أن أني شريف عند الله يعني لمقام عنده فأعطاني هذه النعم، كل هذه دعوة كاذبة، وإنما الله جل وعلا ينعم بالدنيا على من يشاء سواء كان شاكرا أو كافرا، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فكفره عليه. ثم ذكر هذه القصة العجيبة قصة الثلاثة، هؤلاء يقول كانوا بني في بني إسرائيل، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. البرص معروف من قديم الزمان أنه من الأمراض المستعصية التي لا تبرأ، يعني بالطب والعلاج، وكذلك العمى لا حيلة في علاجه، وكذلك القرع الذي يذهب الشعر لا حيلة في علاجه، فهذه من الأمراض التي يائس الأطباء من كونهم يجدون لها علاجا من قديم الزمان. وظاهر جدا أن هذا من عند الله جل وعلا، وأمر خرج عن المألوف حتى يرعوا هؤلاء ويرجعوا إلى عقولهم وأفكارهم ويشكروا من وهبهم هذه الأشياء، ولكن إذا عمي القلب فلا حيلة فيه. وقوله فأراد الله أن يبتليهم، إرادة كما هو معروف إرادة كونية قدرية وهذه، وإرادة شرعية أمرية، ولكن جاء في صحيح البخاري بدا لله أن يبتليهم، برواية بدا، والمراد ببدا هو ما ذكر هنا، يعني أراد، أراد البدا يراد به يقصد به الإرادة، فلا يكون في ذلك إشكال كما استشكله بعض الناس بهذا، وزعم أن البخاري فيه ما يخالف العقيدة الإسلامية. والابتلاء هو الاختبار والامتحان حتى يتبين الأمر على حقيقته جليا ظاهرا. ومن عدل الله جل وعلا من كمال عدله أنه لا يأخذ إلا بما عمل به الإنسان ظاهرا، وإن كان في الباطن هو منطو على ذلك والله يعلمه، ولكنه جل وعلا لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بعمل الإنسان. ولهذا أظهر ما في نفوس هؤلاء من الكفر والجحود، والفعث الله لهم إليهم ملكا ملائكته، فجاء هؤلاء أخبرهم بالشيء الذي يحبونه، فكونه مسح على بدنه فزال البرص، واضح أن هذا من عند الله وأن مخلوقا لا يستطيع ذلك، فالواجب أنه يرعوي ويشكر ربه جل وعلا. ثم ما أعطاه هذه البهيمة ونتجت وكثرت وصارت واد من البهائم بعدما سأله أيها أحب إليه، قال إنها الإبل، الناقة العشراء هي التي جاء على حملها عشرة أشهر، والناقة لا تلد إلا لعشرة أشهر بخلاف كثير من الحيوانات ومن بني آدم إنها لتسعة أشهر. وكذلك قوله بارك الله لك فيها، واضح أن هذا من عند الله جل وعلا وأنه ابتلى. والأقرع كذلك، وقوله يذهب عني الذي قدرني الناس من أجله، يعني المنظر السيء، فإن الناس ينفرون منه وقد يسبون الإنسان به ويقدرونه بذلك، وهذه نعمة إذا زال ذلك، نعمة كبيرة، ويعلم أنها من عند الله يجب أن يشكره عليها. ثم بعد هذا، بعدما تم هذا الشيء ومضى وقت طويل وصارت الأموال كبيرة، أتى ذلك الملك في صورة هؤلاء الذين ابتلوا، فجاء في صورة رجل أبرص فقيرا مسكينا ليذكره بحاله السابقة، لأن لو كان عنده شيء من العقل والرجوع إلى الله لتذكر وعرف أن هذه حاله، ومع ذلك لم يؤثر ذلك فيه حتى صرح الملك له قال: ألم تكن أبرص ذوك الناس فقيرا ينبذك الناس، فأعطاك الله جل وعلا اللون الحسن والمال الكثير، ما تستطيع أن تبذل ناقة أتبلغ عليها في سفري؟ وقال: الحقوق كثيرة، فلان له حق وفلان له حق، لو أعطيتك وأعطيك فلان قضى المال، انتهى المال. وهذه حال البخيل الذي يكفر نعم الله جل وعلا، وهو من أبعد الناس عن الله جل وعلا. وكذلك في الآخر نفس القضية، جاءه بصورته التي كان هو عليها حتى يذكره، ولكنه لم يتذكر لأنه في نفسه كفر وجبل عليه. ولما أتى إلى الأعمى بصورته السابقة تذكر، قال: كنت أعمى وفقيرا، رد الله علي بصري وأعطاني المال الكثير، خذ ما شئت. يعني معناه لو تأخذ المال كله لا أجهدك في هذا ولا أيضا أغضب عليك في ذلك. عند ذلك أخبره أنه لا يقصد أخذ شيء ولا يحتاج إليه، ولكنها فتنة وابتلاء ليظهر الصادق من الكاذب والشاكر من الكافر. قال له: إن الله رضي عنك سخط على صاحبيك، يظهر أنه يعرف صاحبه، أنه ظاهر، أنهم معروفان. فلهذا قال: ولا يلزم من ذلك، لا يلزم أنه معروفا، لأن قول صاحبه إيك يعني الذي عرفهم الملك نفسه، رضي الله عنك وسخط على هؤلاء الذين كفروا. قد يستدل بهذا على جواز التمثيل الذي يصنعه الناس الآن، لأنه أولا جاء بصورة رجل وليست هذه صورة الملك، والثاني وهي الواضحة أنه جاء في صورة أبرص فقير، ثم جاء في صورة أقرع فقير، والقرع معروف أنه ذهب شعر الرأس، ثم جاء في صورة أعمى. كل هذا لا يدل على جواز التمثيل، لأن هذه صورة الملك حقيقة، لأنه باستطاعته أن يتمثل بالشيء الذي يتمثل فيه ولا يخرج عن ذلك بذلك عن صورته. لهذا لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة دحية الكلبي قال: هذا جبريل، هو جبريل نفسه، وهو كذلك في هذه الصورة، وهو بالصورة التي خلق عليه، ولكنه يظهر للناس في هذا لأنه لا يمكن مشاهدته في صورته الحقيقية. وهكذا الملك لا يمكن للناس أن يشاهدوه في صورته الحقيقية، ولهذا لما اقترح الكفار أنه يأتيهم رسول ملك ما يأتيهم بشر، قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني التبس عليهم الأمر، يقولون هذا رجل ما هو ملك، لأنه لا يمكن أنه يأخذون عن الملك على حقيقته، لابد أن يكون على صورة البشر حتى يمكن يتخاطبون معه ويتفاهمون معه. لهذا إذا جاء جبريل بصورته يكون الوحي شديد جدا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو معروف في حالة الوحي، بخلاف ما إذا جاء صورة بشر فإنه يخاطبه، فمخاطبة البشر ما في حديث عمر: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر. وفي النهاية قال ذاك جبريل، ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يقول ليس فيه دليل على جواز التمثيل، والتمثيل كذب وفيه استهزاء سخرية في الناس الذين يتمثل فيه، ومثل هذا لا يجوز أن يكون حكمه الإباحة أو الوجوب. بعض الناس يقول واجب إن فيه الدعوة وفيه كذا وكذا. اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، يعني مثل ما يقول هذا علي لأني أنا شاطر بوجوه التجارة ولأني متعلم أعرف كيف أستورد وأعرف كيف أصرف وأعرف كيف أعامل الناس، فيضيف الأمور إلى نفسه، وهذا من الكفر. الواجب أن يشكر ربه ويضيف ذلك إلى ربه جل وعلا الذي هيأ له الأسباب وجعله قادرا، ولو شاء وإن وجدت المقدرة ألا يحصل له شيء. هذا معنى لي، وكذلك عندي. الإضافة للإنسان إضافة كفر، وإنما الواجب أن تكون الإضافة إلى ربه جل وعلا. الثالثة ما معنى إنما أوتيته على علم عندي، هو نفس المعنى، يعني لأني أعرف كيف أتصرف، كما يقول كثير من الناس أعرف كيف أتصرف وأنا أعتمد على نفسي، ما أعتمد على الناس ولا أعتمد على كذا وكذا. ومعروف أن الاعتماد على النفس اعتماد على عورة وضيعة وضياع وضلال. رسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق يقول: ولا تكلني إلى نفسي، فإنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضيعة. وكثير من الناس أيضا يوصي إخوانه وأولاده يقول: لا تعتمدوا على أنفسكم. هذا من الغرور الواقع. الواجب أن يكون الاعتماد على ربه جل وعلا في كل شيء. النفس ضعيفة ولا يمكن يعتمد عليها، ولكن من سنة الله جل وعلا في خلقه أنه جعل هناك أسباب ظاهرة حتى يتبين الشاكر من الكافر. فالكافر ينظر إلى السبب نفسه ويعتمد عليه، ومعروف أن الاعتماد على السبب شرك، ولا هو تعطيل السبب أيضا قدح في الشرع وفي العقل. يجب أن تفعل السبب الشرعي، لأن السبب تنقسم إلى قسمين: سبب شرعي وسبب لا ليس بشرعي بل هو ممنوع محرم. يجب أن تعتمد على ربك وتفعل السبب، يعني تفعل السبب أولا ثم تعتمد على الله جل وعلا في حصول المراد، فإن حصل تشكر الله جل وعلا بإضافة هذه النعمة إليه وليس إليك ولا إلى صنعتك وكسبك كما في هذه الآية. وقلت إن هذا مراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن التوحيد يقتضي وجوب الشكر وإضافة النعم إلى موليها ومسديها، وكذلك أن يعمل أن تكون عونا له على الطاعة يعمل بها في طاعة الله جل وعلا. أولا يثني على الله بها، والثاني يضيفها إليه، والرابعة